صعبي جمالك اسمك رائع وعلي جلالك والغالي بيرخص برمالك انت يا نافع البركة قوم نرنم ليسوع ملك رب القوات خلو تسبح مرفوع الأرض بالسماوات ملك رب القوات خلو تسبح مرفوع على الأرض بالسماوات العالم فكره يتهتفنا جوع مشوي يخوفنا العالم فكره يكتفنا جوع مشوي قدس يا يسوع بيلبق لك عجلت عشابك مشتاق لك تيجي تملك على ربوات قوم نرنم ليسوع ملك رب القوات خلو التسبيح مرفوع على الارض وبالسماوات قوم نرنم ليسوع ملك رب القوات خلو التسبيح مرفوع على الأرض بالسماوات